فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا قل اللهم مالك الملك قل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء بيدك الخير وتولج النهار في الليل وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في وتولج النهار في تخرج الميت من الحي وترزق من تشاء لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين منهم تقى ويحاسب

والله سميع عليم قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. قالت رب كفلها زكريا وكفلها زكريا Thank you.

لآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام ساعدنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بهرية مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية. نقلناها لكم من داخل هذا السرادق المقام الذي كمل وجمل بهندسته الكهربائية والهندسة الإذاعية والخدمة الفندقية تحت قيادة وإشراف الحاج السيد عبد الغني بنيت أبو خالد. تتقدم الأسرة الكريمة بكل من فيهم بخالص الشكر والتقدير لكل من وساهم في هذا العزاء، سائلين المولى عز وجل أن يريكم مكروها في عزيز الأبد، وإنا لله وإنا إليه راجعون.